اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان كلامنا في الشرط المتقدم والإشكال الذي يثار بالنسبة إلى هذا الشرط، وقد قلنا إن هذا الإشكال تارة يثار بشأن الشرط المتقدم للواجب، وأخرى يثار بشأن الشرط المتقدم للوجوب. بالنسبة إلى الشرط المتقدم للواجب ذكرنا الإشكال وأجبنا عليه، سواء الإشكال بلحاظ نفس الواجب ذكرناه وأجبنا عليه، أو الإشكال بلحاظ ملاك الواجب أيضا ذكرناه وأجبنا عليه. وصلنا إلى الشرط المتقدم للوجوب من قبيل مثلا رؤية هلال رمضان عند الغروب، هذا الشرط بوجوب الصوم غدا. خب الوجوب، وجوب الصوم يبدأ من الفجر ومو من الآن المغرب، عندما رأى الهلال ومو منها سيصوم. وجوب الصوم يبدأ من الفجر بعد ساعات من رؤية الهلال، لكن شرط هذا الوجوب رؤية الهلال أول الغروب، فالشرط متقدم على الوجوب. هذا شرط متقدم بالنسبة للوجوب. هذا أيضا يثار بشأنه الإشكال، والإشكال تارة يثار بشأن هذا الشرط بالنسبة إلى جعل الوجوب. يعني تارة يقال أن الشرط المتقدم للوجوب كيف يتقدم على جعل الوجوب، وتارة أخرى يثار بشأن المجعول للجعل، وثالثة يثار هذا الإشكال بشأن الملاك الذي وراء الوجوب. بالآخر كل ملاك وراءه وجوب، كل عفوا وجوب وراءه ملاك، الأحكام تابعة للملاكات. فهناك نقاط ثلاث لا بد من البحث. أما النقطة الأولى يعني بالنسبة إلى الإشكال الذي يثار في الشرط المتقدم للوجوب بلحاظ، السلام عليكم ورحمة الله، بلحاظ عالم جعل الوجوب، يعني المولى عندما يجعل وجوب الصوم متى يجعله؟ يجعله عند الفجر. قبل الفجر لا لا لا تشريع لوجوب الصوم، لا جعل لوجوب الصوم، جعل وجوب الصوم إنما هو من الفجر. الصوم المشرع يبدأ من الفجر، قبله لا تشريع لا وجوب لا جعل. خب هذا الجعل، هذا جعل الوجوب شرطه ما هو؟ شرطه رؤية الهلال أو الغروب. كيف يكون ذات تلك الرؤية التي تحققت أول المغرب كيف تكون مؤثرة في الجعل الذي سوف يكون بعد ساعات عند الفجر؟ كيف يتقدم يتقدم طلوع الهلال الذي، كيف يؤثر طلوع الهلال الذي هو متقدم، كيف يؤثر في جعل الوجوب الذي هو متأخر؟ الإشكال بلحاظ عالم الجعل له صياغتان. الصياغة الأولى هي هذه التي ذكرناها، يقال لو كانت رؤية هلال شهر رمضان شرطا لجعل الوجوب لزم من ذلك تأثير المتقدم في المتأخر، رؤية الهلال متقدم زمانا، جعل الوجوب متأخر زمانا. كيف يؤثر الشيء المتقدم في الشيء المتأخر؟ عندما يأتي المتأخر ذاك المتقدم انعدم، هذا المعدوم كيف يؤثر في هذا الموجود؟ يلزم تأثير المعدوم في الموجود أو تأثير المتقدم في المتأخر، العبارة مختلفة لكن المطلب واحد. تأثير المتقدم في المتأخر هو بعبارة أخرى عن تأثير المعدوم في الموجود، لأن المتقدم حين المتأخر معدوم. فننوع العبارة لا لأجل أن المطلب يختلف، لا، نكتة واحدة. بالأخرى يستحيل أن يؤثر المتقدم في المتأخر من باب أن المتقدم حينما يأتي المتأخر هو معدوم، والمعدوم يستحيل أن يؤثر في الموجود. خب، هذه هي الصياغة الأولى لبيان الإشكال بالنسبة إلى الجعل. هذه الصياغة من الإشكال جوابها واضح. جوابها هو أن الجعل أساسا، الجعل لا يجب فيه تحقق الشرط خارجا. المولى عندما يريد أن يجعل وجوب شيء بشرط شيء، مثلا يجعل وجوب الحاج بشرط الاستطاعة، هذا الجعل، جعل الوجوب، وجوب الحج بشرط الاستطاعة، هذا الجعل هل لا بد فيه من أن يكون هناك استطاعة خارجية موجودة حتى يجعل المولى؟ الوجود الخارجي للشرط هو المؤثر في الجعل؟ لا، في الجعل الوجود التصوري لازم، يعني لا بد أن يتصور المولى الاستطاعة، يتصور مكلفا مستطيعا، يتصور فقط، مو يجب أن يكون هناك فعلا مكلف مستطيع خارجا حتى يتمكن المولى من أن يجعل الوجوب. ليس من الضروري في الجعل أن تحقق الوجود الخارجي للشرط أو الوجود الخارجي للمتعلق، نفس الحج نفس متعلق الوجوب، هل لا بد من أن يتحقق حج خارجا حتى يمكن للمولى الجعل الوجوب له؟ لا، قضية حقيقية، يقدر وجود، يقدر الحج، يفترض، يتصور الحج، المولى يلحظ الحج، يعني الوجود التصوري للحج في ذهن المولى موجود، ثم يجعل الوجوب على هذا، يتصور الصلاة ويجعل الوجوب للصلاة، يتصور الصوم ويجعل الوجوب للصوم، يتصور الحج ويجعل الوجوب للحج، يتصور الاستطاعة ويجعل وجوب الحج بشرط الاستطاعة، يتصور زوال الشمس ويجعل وجوب الصلاة بشرط الزوال، وهكذا. لا المتعلق ولا الشرط، كلاهما ليس من الضروري أن يكون موجودين خارجا حتى يتمكن المولى من الجعل. الجعل لا يشترط فيه سوى لحاظ وتصور المتعلق والشرط، متعلق الحكم يعني الصلاة حاج صوم، والشرط يعني استطاعة أو هنا الزوال مثلا أو رؤية الهلال فيما نحن فيه. فيكفي في مقام جعل وجوب الصوم عند الفجر، يكفي ماذا؟ يكفي أن يتصور المولى رؤية الهلال عند الغروب، يتصور رؤية الهلال، مو أن يكون رؤية الهلال عند الغروب فعلا موجودة حين الفجر. رؤية الهلال عند الغروب غير موجودة حين الفجر، معدومة. فيجي إشكالكم تأثير المعدوم في الموجود. هذا الإشكال نشأ من تصور غلط، وهو أنه تصورتم أنه لا بد للمولى حينما يريد أن يجعل وجوب الصوم عند الفجر بشرط رؤية الهلال، لا بد أن تكون رؤية الهلال ثابتة حين الجعل بوجودها الخارجي ثابتة حين. وإذا قلتم فرؤية الهلال حين الغروب ليست ثابتة حين الفجر، معدومة، فهذا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود. هذا غلط. من قال أنه في الجعل لابد من أن تكون أن يكون الشرط بوجوده الخارجي متحققا حين الجعل؟ الشرط بوجوده اللحاظي، بوجوده التصوري، هذا لازم، وهذا موجود مقارن مع الجعل. مقارن هذا مو متقدم، ما عندنا شرط متقدم بالنسبة للجعل، ما عندنا أي شرط متقدم، كل الشروط في الجعل مقارنة، لأن كل الشروط هي اللحاظات تصورات، وهذه التصورات موجودة حين الجعل في نفس الجاعد. المولى حينما عند الفجر حينما يجعل وجوب الصوم مقارنا لهذا الجعل تصور ولاحظ أن هلال رمضان قد رؤي قبل ساعات، لاحظ هذا المعنى، وهذا اللحاظ موجود الآن موجود حين الفجر، لحاظ رؤية الهلال عند الغروب هذا اللحاظ موجود الآن حين الجعل، فهذا اللحاظ مقارن بالجعل، وهذا اللحاظ هو شرط الجعل. لحاظ رؤية الهلال شرط الجعل، مو الوجود الخارجي لرؤية الهلال. لحاظ الاستطاعة هو شرط جعل وجوب الحج بشرط الاستطاعة. فالجعل لا يشترط فيه سوى اللحاظ، واللحاظ موجود حين الجعل مقارن للجعل. ما عندنا شرط متقدم بالنسبة للجعل، لا يوجد لدينا شرط متقدم حتى يأتي إشكال تأثير المتقدم في المتأخر أو تأثير المعدوم في الموجود. هاي الصياغة الأولى جوابها واضح. هناك صياغة ثانية للإشكال بلحاظ عالم الجعل نفسه، بعد ما انتقلنا إلى المجهول، بلحاظ عالم جعل الوجوب هناك صياغة أخرى للإشكال. هذه الصياغة قد تورد حتى إذا افترضنا أن الشرط في الجعل هو اللحاظ مو الوجود الخارجي. في الصياغة الأولى كان يفترض المستشكل أن الشرط بوجوده الخارجي شرط في الجعل، وهذا أجبنا عليه أنه لا، الشرط بوجوده الخارجي ليس شرطا في الجعل، الشرط بوجوده اللحاظي شرط في الجعل، ووجوده اللحاظي مقارن ليس متقدم. الصياغة الثانية تقول لا، افرض أن الجعل الشيء اللازم فيه هو لحاظ الشرط مو الوجود الخارجي للشرط، لكن لأن الشرط متقدم يلزم من لحاظ الشرط المتقدم حين الجعل يلزم محذور آخر، وهو محذور التهافت والتناقض في اللحاظ عند اللاحظ عند الجاعل. هذا الجاعل الذي يريد حين الفجر أن يجعل وجوب الصوم يجب عليه أن يلحظ طلوع الفجر، لأنه يريد أن يجعل وجوب الصوم عند الفجر، فيجب أن يلحظ طلوع الفجر، ولحاظ طلوع الفجر مناقض للحاظ رؤية الهلال عند الغروب، لأنه عندما يلحظ طلوع الفجر يرى أنه لا غروب، فجر لا يرى الغروب. الإنسان الذي يرى الفجر لا يرى في نفس الآن الغروب، وعندما يلحظ الغروب يلحظ عدم الفجر. الإنسان الذي يلحظ الغروب يرى الغروب لا يرى الفجر. فإذا يريد يجعل رؤية الهلال، يعني إذا يريد يلحظ رؤية الهلال عند الغروب يلحظ هذه الرؤية عند الفجر حينما يريد أن يجعل الوجوب، هذا يلزم منه شنو؟ يلزم منه أنه تهافت هذا اللاحظ في لحاظه، رأى الغروب ولم يرى الغروب، رأى الغروب لأنه لحاظ رؤية الهلال عند الغروب شاف، لم يرى الغروب لأنه رأى الفجر، لأنه جعل الوجوب وجوب الصوم للفجر، فهم يشوف وهم يشوف ما يصير، هم يشوف الغروب هم يشوف، هم يشوف الفجر هم يشوف، هذا هو التعارض. هذا محظور آخر يطرحه صاحب الإشكال عن صياغة أخرى للإشكال بالنسبة للشرط المتقدم بلحاظ عالم جعل الوجوب. وحاصله أن الجاعل إذا أراد أن يجعل وجوب الصوم عند الفجر بشرط طلوع الهلال عند الغروب لا بد له من أن يلحظ طلوع الهلال، يتصور طلوع الهلال عند الغروب، في حين أن هذا اللحاظ وهذا التصور هو بعبارة أخرى عن لحاظ عدم الفجر. عندما يلحظ الغروب يعني يلحظ عدم الفجر، لأن بالغروب ماكو فجر، فلحاظ الغروب هو لحاظ عدم الفجر، فكيف بعد ذلك يلحظ الفجر ويجعل كيف يمكن أن يجعل وجوب الصوم عند طلوع الفجر، مع أن جعل وجوب الصوم عند طلوع الفجر لا بد فيه من لحاظ طلوع الفجر. فهو بين يقولون بين كماشتين، يجب عليه أن يلحظ رؤية الهلال عند الغروب لأنه لحاظ الشرط لا بد منه في مقام الجعل. وعندما يلحظ رؤية الهلال عند الغروب يعني يلحظ عدم الفجر. من ناحية أخرى يجب عليه أن يلحظ طلوع الفجر لأنه يريد أن يجعل وجوب الصوم عند الفجر، فكون يلحظ طلوع الفجر. وعندما يلحظ طلوع الفجر يعني يلحظ عدم الغروب، فيتناقض مع لحاظه الأول. ففي آن واحد كيف يجمع بين اللحاظين؟ الجمع بين اللحظ في آن الجعل، هذان اللحظان يجب أن يتوفرا وهما متناقضان، هما متناقضان لا يجتمعان. بعبارة أخرى يعني يرى حين الجعل يرى طلوع الفجر ولا يرى طلوع الفجر، يرى طلوع الهلال عند الغروب ولا يرى الغروب، هذا تهافت وتناقض. طب هذه الصياغة الجواب عليها هو أن الجاعل صحيح كما قلتم وقلنا أنه لا بد في مقام الجعل، لا بد عندما يريد أن يجعل وجوب الصوم عند طلوع الفجر بشرط طلوع الهلال قبله، لا بد من أن يلحظ طلوع الهلال، لا بد من أن يلحظ ويتصور ويقدر ويفترض طلوع الهلال إذا يريد يجعل وجوب الصوم عند الفجر بشرط رؤية هلال رمضان، ها كما هو المفروض. هكذا يريد أن يجعل الشارع وجوب الصوم عند الفجر بشرط أن يكون الهلال قد رؤي. عندما يريد أن يجعل وجوبا من هذا القبيل بهذا الشرط، هنا لا بد من أن يفترض طلوع الهلال، طلوع الهلال، لكن طلوع الهلال مو الآن حين الفجر، لا بد من أن يفترض أن طلوع الهلال قد وقع قبلا، لا بد من أن يتصور رؤية الهلال قبل هذا الزمان، يتصور رؤية مو يتصور رؤية الهلال الآن. لو كان يجب عليه أن يتصور رؤية الهلال الآن حين الفجر لجاء الإشكال وهو التهافت في اللحاظ، كيف يتصور رؤية الهلال الآن حين الفجر؟ بعرفة كيف يرى الفجر ولا يرى الفجر، كيف يرى الغروب ولا يرى الغروب. لكن من قال أنه لا بد أن يتصور رؤية الهلال الآن؟ يجب أن يتصور رؤية الهلال، لكن يجب أن يتصور رؤية الهلال قبلا، يعني يفترض أن الهلال رؤية قبلا الآن حين الفجر، يفترض أن الهلال رؤية قبلا ثم يجعل وجوب الصوم من الآن. هذا بعد ما بمحذوف، يعني الافتراض، الافتراض أمره بيد المفترض، التقدير أمره بيد المقدر. شلون ما تفترض هو يصير، تفترض رؤية الهلال واقعا الآن، هذا في شكل من الافتراض. إذا هيش افترضت هذا يلزم من التحافظ، تفترض رؤية الهلال الآن حين الفعل هذا يلزم منه ثناء، تحافظ في الافتراض، تحافظ في اللحاظ، تحافظ في التقدير، في التصور. أما تفترض رؤية الهلال مو الآن، تفترض رؤية الهلال قبل ساعات، هكذا تفترض. المفترض رؤية الهلال قبلا، مو المفترض رؤية الهلال الآن، المفترض رؤية الهلال قبل ساعات. هذا الافتراض الآن موجود حين الفجر، مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر يفترض المولى رؤية الهلال قبل ساعات ويجعل وجوب الصوم من حين طلوع الفجر. هذا أي محذور فيه، أي تهافت بصيغة الماضي، يعني يفترض طلوع الهلال ماضيا، مو يفترض طلوع الهلال الآن حاليا، حتى يلزم التهافت في اللحاظ. إنما كان يلزم التهافت في اللحاظ إذا كان، إذا كنا نقول أنه يلزم أن يرى يرى الهلال الآن، يرى الغروب الآن ويرى الفجر الآن، فيلزم التهافت. لكن لا، لابد أن يرى الفجر الآن ويرى الغروب قبلا، هذا هذا هو اللازم، وهذا ليس في أي تهافت. كل من انطبق عليه هذا العنوان وهو أنه رأى الهلال قبل ساعات، هذا الشخص من الآن من الفجر يجب أن يصوم، خلاص هذا بعد ما بي ما بي ما بي كاف لهم. عنوان من رأى هلاله، مو من يرى الآن هلال رمضان، من رأى هلال رمضان قبلا يجب عليه الصوم من الآن. هذا أي إشكال فيه؟ أي محذور؟ أي تهافت؟ هذا كله فيما إذا طرح إشكال الشرط المتقدم للوجوب بلحاظ عالم الجعل، انتهينا منه. فالحاصل بلحاظ عالم الجعل لا محذور أبدا في أن يجعل المولى حكما مشروطا بشرط متقدم، ماكو أي محذور. الآن نأتي إلى النقطة الثانية، بلحاظ عالم المجعول مو بلحاظ عالم الجعل، قلنا هم أكو إشكال، إشكال آخر طبعا. بلحاظ، أولا المقصود من المجعول، خب تعلمون قالوا أن مجعل وأن مجعول، قالوا طبعا نحن لم نقبل هذا الكلام وناقشناه مفصلا في بحث الواجب المشروط، ناقشنا المحقق المحقق النعيمي هو الذي يعني زعيم هذه المقولة، مقولة الجعل والمجعول. المقصود هم من الجعل هو التشريع الصادر من المولى بنحو كلي أو بنحو القضية الحقيقية أو بنحو اللي مرجعها إلى قضية شرطية. إذا استطاع الإنسان البالغ العاقل، إذا استطاع الذهاب إلى الحج يجب عليه الحج، هذا هو الجعل، شيء كلي، قضية حقيقية، كل من استطاع يجب عليه الحج، كل من زالت الشمس عليه تجب صلاة الظهر عليه، كل من مثلا يرى هلال رمضان يجب عليه أن يصوم منذ الفجر الذي يجي بعد ساعات، وهكذا. هذا جعل، هذا يسميه جعل. اللي هو بنحو القضية الحقيقية، ومرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية. إذا صار فلان شيء يصير فلان شيء، إذا صارت استطاعة يصير وجوب، إذا صار زوال يجي وجوب، إذا كذا كذا. ومقصوده من المجعول عبارة عن الحكم الفعلي الذي يثبت على هذا المكلف بالذات أو ذاك المكلف بالذات أو ذاك المكلف بالذات. يعني ذاك الجعل مو ما ينطبق، ما بينطبق فعلي على شخص معين. كل من استطاع للحج يجب عليه الحج، في حين الجعل قد لا يكون هناك مستطيع أصلا في العالم، لكن الجعل يتحقق. الجعل قوامه ليس بوجود المستطيع خارجه، الجعل يتحقق كما قلنا بافتراض المستطيع، والافتراض افترضه المولى وجعل. لكن عندما جعل وجوب الحج على المستطيع وقال لله على الناس حجوا البيت، قد لا يكون هناك مستطيع فعلا في الخارج موجود، لكن هذا الجعل تحقق. خب، أنا بالذات متى يجب علي الحج؟ أنا بالذات، أو أنت بالذات، أو هذا الشخص بالذات، هذا المكلف المعين بالذات متى يجب علي الحج؟ بنفس ذاك الجعل؟ ذاك كل ذاك أنا، يعني ثبوت الوجوب وفعليته علي بالذات، هذا يسميه المجزى بالحكم المجعول. ثبوت الحكم على هذا المكلف المعين بالذات، هذا غير ذاك الجعل، لأن ذاك كلي ما بي مكلف معين، كل من استطاع يجب على الحج. لكن أنا ثبوت الوجوب علي أنا بالذات، هذا هو المجعول، يسميه المجزى بالمجعول. وهذا تابع لماذا؟ تابع لتحقق الشرط خارجا. إذا تحقق الشرط خارجا، الشرط كان شنو؟ الاستطاعة. هنا بعد الوجود اللحاظي للاستطاعة ما يفيد، الوجود اللحاظي للاستطاعة كان يفيد في الجعل، أما الوجود الخارجي للاستطاعة هو الذي يكون دخيلا في إثبات الوجوب علي أنا بالذات. إنما يجب الحج علي أنا بالذات إذا استطعت خارجا. فالمجعول مقصود المزة منه الحكم الفعلي أو فعلية الحكم على هذا المكلف المعين بالذات، وهذه الفعلية تابعة لفعلية الشرط، تابعة للوجود الخارجي للشرط، لا يكفي الوجود اللحاظي للشرط للاستطاعة مثلا. خب، هذا بشكل عام مقصود المرزة من المجعول. هذا الآن الإشكال بشأن الشرط المتقدم قد يثار بالنسبة إلى المجعول. يقول خب بابا، احنا بالنسبة للجعل افتهمنا جواب الإشكال، صار واضح بالنسبة للجعل ماكو إشكال في الشرط المتقدم، لكن بالنسبة للمجعول كيف؟ يعني المولى عندما جعل وجوب الصوم عند الفجر بشرط رؤية الهلال عند الغروب، هذا الجعل ما بإشكال، إشكال ما فيه، لأن الإشكال بلحاظ الجعل أجبتم عليه. لكن هذا الجعل متى يجب الصوم علي أنا بالذات عند الفجر، أو عليك أنت بالذات عند الفجر؟ هذا هو المجعول، ثبوت الوجوب علي أنا أو أنت وجوب الصوم عند الفجر. ها، هذا متى يكون؟ عندما تتحقق رؤية الهلال خارجا، الوجود الخارجي لرؤية الهلال عند الغروب هنا لا بد منه. لحاظ رؤية الهلال عند الغروب هذا ما يكفي هنا بعد بالنسبة للمجعول. المجعول يعني ثبوت الحكم على هذا الشخص المعين بالذات، هذا متوقف حتما على ماذا؟ على الوجود الخارجي للشرط، الوجود الخارجي لرؤية الهلال قبل الغروب. فعلية هذا الوجود تابعة لفعلية ذاته. إذا كان الشرط لوجوده الخارجي متقدما عند الغروب صار عند الغروب رؤية الهلال هلال رمضان. خب هذا معناه شنو؟ معناه أن وجوب الصوم عند طلوع الفجر بالنسبة لأنا بالذات يصبح فعليا في حقي أنا بالذات بلي حين طلوع هلال شهر رمضان، لأن الشرط بوجوده الخارجي يؤثر في ماذا؟ في المجعول. المجعول يعني ثبوت الوجوب عليه فعلا. فعندما رؤي الهلال عند الغروب ثبت وأصبح فعليا الوجوب عليه. وجوب ماذا؟ وجوب الصوم عند الفجر. هذا شو يصير؟ أنا كيف أصوم صوما يبدأ من الفجر؟ كيف أحقق هذا الصوم عند الغروب؟ يعني الفلك بيدي يعني شيء أفر بيه شو كده ما أريد يصير غروب شو كده ما أريد يصير فجر. عرفتم كيف؟ الإشكال يقول أنه الشرط لوجوده الخارجي لابد منه في المجعول. خب المجعول يصبح فعليا عند ماذا؟ عند تحقق الشرط. الشرط هنا ما هو؟ رؤية الهلال متقدم، لأننا نتكلم في الشرط المتقدم، نريد أن نقول الشرط المتقدم مستحيل. رؤية الهلال بما أنها متقدمة فيستحيل أن تكون شرطا للمجعول. المجعول عبارة عن وجود ثبوت الوجوب الفعلي للصوم عند الفجر علي أنا بالذات، هذا هو المجعول. هذا هل يمكن أن يؤثر فيه رؤية الهلال عند الغروب بوجودها الخارجي؟ لا، لأنه لو أثر لكان معناه أنه عندما رأيت الهلال فعلا خارجا رأيت الهلال عند الغروب وجب ثبت المجعول عليه، يعني وجب علي أنا بالذات ماذا؟ أن أصوم عند الفجر. شلون عند الغروب أنا أصوم عند الفجر؟ عند الغروب كيف أحقق الصوم الذي يبدأ من الفجر؟ أنا أقدر أحقق الصوم الذي يبدأ من الفجر من الفجر أحققه، مو هسه، مو من هسه. يستحيل. فالشرط المتقدم بلحاظ المجعول مستحيل. هسه بلحاظ الجعل أجبتم على الإشكال ما يخالف أقبلنا، لكن تعال بالنسبة للمجعول شلون يصير؟ كيف يمكن أن نقول أنه يجب على المكلف قبل طلوع الفجر يعني من حين الغروب يجب عليه أن يصوم صوما يبدأ من الفجر؟ هذا التناقض، هذا واضح البطلان. خب هذا الكلام طبعا أيضا كلام غير صحيح ولا أساس له، لأننا أساسا ننكر وجود شيء باسم المجعول كما مفصلا بحثناه قبل أيام، يعني قبل في هذه السنة بحثناه في عندما كنا نبحث الواجب المشروط، ناقشنا المحقق النعيمي مفصلا و يأتي توضيح ذلك إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.